ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه نص عليه، وإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بالذكاة لأنه مستقل بحياته فأشبه ما ولدته قبل ذبحها. هذا الذي فيه حركة بسيطة مثلا يستحب استحبابا أن يذبحه، لأنه إذا ذبحه خرج الدم الذي في جسده الفاسد يخرج، بخلاف ما لو تركه ومات فإن دمه يبقى فيه وربما يفسد اللحم. أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة يعني يتحرك ويقوم فإن هذا تجب ذكاته، فإن لم يذكه فلا يحل. نعم. فصل. وإذا ند بعيره أو غيره فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد، لما روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب القوم غنما وإبلا، فند بعير من الإبل فرماه رجل بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وإن ند بعير أو غيره فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد. مثلا بعير جفل أو شاة أو غيرها هي من الحيوانات المستأنسة في الأصل، لكنها ندت شردت ويخشى أن تسقط في بئر أو بركة أو خزان أو نحو ذلك وتموت، أو تذهب ولا توجد تختفي عن الأعين، فهذه ذكاتها بأي موضع من جسمها إذا أصابه، إذا ضربها بالبندقية مثلا أو ضربها بسهم أو ضربها برمح من بعد حلت، حتى وإن كانت الأصل تذكى لكنها بشرودها وذهابها أصبح حكمها حكم الصيد، كما سيأتينا في الصيد أن الصيد من أي موطن جرح يحل. أردت أن تصيد فضربت الحمامة مثلا أو الصيد أي نوع منه أو الغزال مع فخذها فسال الدم وماتت فهي حلال لو لم تذكى لأن هذا صيد. وما ند من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الدجاج أو غيرها من الحيوانات وإن كانت في الأصل مستأنسة إذا ندت فحكمها حكم الصيد، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب القوم غنما وإبلا، أصابوها غنيمة، فند بعير من الإبل هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه الله به، سقط هذا البعير وربما يكون مات بهذه الضربة، سقط ومات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، جمع آبدة وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يعني الأصل أنها إنسية لكنها أصابها جفلة فتوحشت، كما هو الحال في كثير مثلا مما يأتي من خارج من البربر أو من السواكن أو غيرها تهرب ويخشى عليها أن تذهب على صاحبها، فإذا خشي أن تذهب ورماها بشيء فأصابها حلت ولو لم يذكها. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها يعني هرب، فاصنعوا به هكذا، يعني مثل ما صنع هذا الرجل بهذا البعير الذي ندى، اضربوه بسهم أو ببندقية أو غيرها. متفق عليه. نعم. ولأنه تعذر ذكاته في الحلق فأشبه الصيد، لأنه تعذر ذكاته في الحلق، هرب، ما تستطيع تمسكه، ولو تركته ذهب وذهب خسارة، فيرمى حتى يصاب ثم يؤكل. ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه فجرحه في أي موضع قدر عليه من جسده أبيح لما ذكرناه. ولو تردى في بئر، مثلا بعير سقط في بئر وحي، لكن ما نستطيع إخراجه، ما عندنا قوة وآلة نرفعه بها وهو حي، ولو تركناه في بئره مات، ولا الآن نراه أنه حي وليس ولم يكن غارق، لم يكن غارق في البئر يخشى أنه مات بالماء، لا، هو كبير لكنه توشر في هذا البئر ولا نستطيع رفعه إلا مقطع، فنضربه بالبندقية أو بسهم أو بسكين طويلة من أي جهة كان، لأن حلقه سيكون أسفل ما نستطيع الوصول إليه، فنضربه من أي جهة من بدنه، فإذا سال الدم فقد حل، ثم نقطعه ونرفعه قطعة قطعة. هذا إذا سقط في البئر فحكمه حكم الشارد إذا تعذر ذبحه. إلا أن يكون رأسه في الماء أو في شيء يموت به غير الذبح فلا يباح، لأننا لا نعلم أن الذبح قتله. إلا أن يكون رأسه في الماء، يعني نشاهد البئر رأسه غارق في الماء، فحتى لو ذبح قتلناه من أعلى من فخذ أو من السنام أو من الظهر أو نحو ذلك ما حل، لأنه مثل ما تقدم تنازعه سبب مبيح وسبب محرم، فالغرق برأسه محرم له، وضربه من أعلى بآلة حادة محل له، فتنازعه حل وحرمة، فنغلب جانب الحرمة فلا يحل. أما إذا كنا نشاهد البئر نشاهده في البئر رافع الرأس لكنه ما يستطيع تحرك، ونحن لا نستطيع جذبه ولا نستطيع الوصول إليه لذكيه مع الحلق، فحينئذ نجرحه من أي جهة من بدنه ثم نقطعه قطعة قطعة ونرفعه، إلا إذا كان رأسه في الماء فيحتمل أنه غرق في الماء، لأن غرقه برأسه، إذا غرق برأسه وما استطاع أن يتنفس يموت، فحينئذ لا يحل في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا ذبح النصراني شاة وقال باسم المسيح ولم يقل بسم الله، هل تحل ذبيحته؟ لا تحل. اليهودي والنصراني ذبيحته حلال إذا كانت على الذبح الصحيح أو لم نطلع على ذلك ولا ندري، الأصل الحل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. فإذا علمنا أنه سمى عليها اسم غير الله جل وعلا كائنا من كان فلا تحل، كما لو علمنا أن المسلم سمى عليها اسم غير الله أو ذبحها على غير الوجه الصحيح، وذلك بالضرب بالرأس حتى تموت، أو بالصعق الكهربائي، أو بالتغطيس بالماء، فإنها لا تحل. هي تحل ذبيحة الكتاب إذا ذبح ذبحا صحيحا. يقول: هل يجوز أكل ذبائح الرافضة؟ الرفض مختلف متعدد، فيه رفض يوصل صاحبه إلى الكفر فيعتبر كافر، فإذا كان كافرا فلا تحل ذبيحته. أما إذا كان رفضه ببدعة ابتدعها وأخذ بها فإن ذبيحته حينئذ حلال. هذا يسأل عن خلاف بينه وبين زوجته وحالة غضب إلى آخره، وحصل ما حصل من طلاق، فعليه مراجعة المحكمة ليسمع القاضي منه ومن زوجته وممن معهما إن كان معهما أحد، وعلى ضوء ما يسمع القاضي يحكم بصحة الطلاق أو عدم الصحة إن شاء الله. يقول السائل: هل تجزئ العقيقة بعد الموت، يعني للمولود؟ إذا ولد المولود حيا سليما فيحسن أن يعق عنه، حتى لو مات بعد فترة قبل أن يعق عنه. أما إذا ولد ميت فإنه لا يعق عنه. يقول: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام؟ قراءة الفاتحة للمأموم فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، وهي ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة في حقهما ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، لا تصح إلا بذلك. أما المأموم فللعلماء رحمهم الله في هذا ثلاثة أقوال. من العلماء من يرى أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يقرأ الإمام ويكفي عن المأموم. القول الآخر أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كما يجب على الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يعني وجوب القراءة. القول الأول عدم الوجوب. القول الثالث فيه تفصيل، قالوا إذا كانت القراءة الإمام جهرية فإنه يتحمل القراءة عن المأموم، لأن المأموم يؤمن على القراءة ويسمع القراءة. أما إذا كانت القراءة الإمام سرية كصلاة الظهر والعصر فإن الإمام لا يتحمل القراءة على المأموم ويجب على المأموم أن يقرأ. إذن ثلاثة أقوال: قول أن الإمام يتحمل القراءة مطلقا، قول أن الإمام لا يتحمل القراءة مطلقا، قول بالتفصيل يتحمل في الجهرية ولا يتحمل في السرية. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يحرص على قراءة الفاتحة، الأولى للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام بالنسبة للصلاة الجهرية، ولا يدعها في الصلاة السرية خروجا من الخلاف. يقول: هل تقبل توبة الذي يقع في المعصية ثم يتوب ثم يقع في المعصية مرة أخرى ولكن أعلن توبته توبة صادقة مع الله هذه المرة، فهل توبته مقبولة؟ إذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه، حتى ولو أنه تاب في الأول وما صدق، تاب وما صدق رجع للمعصية، فهو إذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ارعوى وأراد أن يتوب، فسأل جاهل فأغلق باب التوبة في وجهه فكمل به 100، قتل بعد ما أراد أن يتوب، أراد أن يتوب فأغلق باب التوبة في وجهه فقتل من أفتاه فكمل به 100، ثم أراد أن يتوب فسأل عالم فدله على الطريقة الصحيحة بأن يخرج من هذه البلد التي قتل بها 100 نفس لا يصلح أن يستقر فيها، وعليه أن يلحق ببلاد فيها أخيار ليعبد الله معهم، فاستجاب لهذا وخرج من البلد وتوجه إلى بلد الأخيار، فجاءه ملك الموت في الطريق بين البلدين، فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد استلام روحه من ملك الموت، فملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه ما عمل خيرا قط، أراد لكن ما تمكن، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فقال قيسوا ما بين البلدين، فقاسوها فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر، وفي رواية بذراع، وفي رواية أنه ناء بعنقه لما جاءه ملك الموت إلى بلد الأخيار فكان أقرب بقدر هذه النوعة، دفع نفسه إلى البلاد اللي هو متجه إليها. فهذا الرجل قتل 99 نفسا وأراد التوبة، فأغلق الجاهل باب التوبة دونه فكمل به 100، فما ضره أنه أراد أن يتوب وقتل بعد هذا، تاب الله عليه فقبضته ملائكة الرحمة. فالمسلم مهما وقع في الذنب إذا تاب وأناب فالله جل وعلا يتوب عليه، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب كما قال الله جل وعلا. يقول إنه قدم إلى مكة بعمرة ويريد أن يعتمر عن والديه، هل يجوز له ذلك؟ وأقول أخي ما دمت قدمت مكة بعمرة عن نفسك أو عن غيرك فلا تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لحاجة من الحاجات للطائف أو للجدة أو للمدينة أو لأي مكان خارج الحرم وأردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. أما وأنت بمكة وقد أديت عمرة قريبا فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهذا يتسنى لمن في مكة كل وقت. وكون الإنسان مثلا يطوف في مقدار ساعة أو ساعتين خير له من أن يخرج في الساعتين إلى الحل ويحرم ويأتي بطواف واحد فقط. ويقول الإمام مجاهد وغيره من أئمة السلف رحمة الله عليهم هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، يعني أن هذا العمل خلاف السنة ما دام أنه قدم مكة بعمرة وأداها فلا يخرج. فما كان السلف بعد تأدية العمرة يخرجون إلى التنعيم. خرجت عائشة رضي الله عنها لأنها أدخلت عمرتها على الحج وأصبحت قارنة، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرجعن بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، وطلبت منه أن تعتمر فأذن لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل ويعمرها من هناك، وعبد الرحمن خرج معها وما اعتمر. فتبين من هذا أن من دخل مكة بعمرة الأولى له أن لا يخرج ويكثر من الطواف بالبيت. دخل مكة بغير عمرة ثم بدا له أن يعتمر، إن كان راغبا في العمرة من بلاده فيجب أن يعود إلى ميقاته، وإن كان لم ينوي العمرة ولم يقصد العمرة إلا بعدما وصل إلى مكة فيخرج إلى الحل ويحرم منه ويأتي بالعمرة. جاءوا من الجنوب ولم يعتمر ثم أحرم من جدة، إذا كان لم يقصد العمرة إلا من جدة فعمرته صحيحة، وأما إذا كان من بلده ناون العمرة وأخر إلى جدة وأحرم من جدة فعليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.